بحبل الله جميعا ولا فأما الذين Why do you

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والسماء قد أفلح